عند العرش تطوف. هذا قياس السبديه. تعرف كيفيتها؟ احد يعرف كيف تكون الروح عند العرش؟ لا تعرف. هذه الروح في جسدك ولا تعرف كيف تصعد الى السماء ولا تعرف شيئا عن الملائكه. فنزول الله نزول يليق بجلاله وكماله ولا يخلو منه العرش. يبقى اشكال واحد فقط نرد عليه، دائما اهل البدع يقولون به: اذا قلتم ان الله جل وعلا ينزل الى السماء الدنيا ثلث الليل الاخر، فهنا ثلث ليل، ثم مصر ثلث ليل، الشرق ثلث ليل، وبعد ذلك المغرب ثلث ليل، يبقى يستلزم من ذلك ان الله نازل كل الليل، صحيح ولا لا؟ نقول هذا من كلام اهل البدع، نحن نؤمن بما جاءنا، ولو كان في التفصيل او كان الكلام هذا معقول لقاله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن عندما يكون عندنا ثلث الليل فالله نازل في هذا الثلث، وان كان في مصر ثلث الليل فالله نازل في هذا الثلث، وان كان في امريكا فيها مسلمون وجب على الهجره من امريكا، عشان طالما عرض الشيء بشيء وجب تخلو امريكا من مسلم. حتى الدعاء، والله اخشى ما اخشى، اخشى ان الدعاء ياثمون بوجودهم هناك ان كان في امريكا مسلمون، ففي ثلث الليل الاخر عند الله جل وعلا هناك. فنؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع ونقول ان كل الليل نازل، لا، ثلث الليل الاخر فقط هو الذي ينزل فيه الله جل وعلا. يبقى اقوال اهل البدع الذين لم يجعلونا نسلم في عبادتنا لله باثار اسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالرد عليه اعرض بس الاقوال، والرد يكون الاسبوع القادم ان شاء الله. قالوا ينزل ربنا ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا، قالوا ينزل امره وتنزل ملائكته وتنزل رحمته، واذا قلنا بنزوله فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. رد عليهم ان شاء الله يكون الاسبوع القادم. وصلنا عليكم وسامحونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب اليك. اي سؤال نكمل؟ طيب، قالوا ينزل الله جل وعلا الى السماء الدنيا معناه ينزل امره، وقالوا او تنزل رحمته او تنزل الملائكه. فالرد عليهم من وجوه: الوجه الاول هذا خلاف ظاهر الكتاب وإيش والسنة. الثاني: أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لو كان النزول هو نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة أو نزول الملائكة لبينه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يبينه إما أنكم تتهمونه بالتقصير في البلاغ، وإما أنكم أعلم منه ولم يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهربون يقولون: لا، لا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. نقول: إذا لم تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير فالنبي قد بلغ ما أمره الله بالتبليغ، وقال إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. أيضا خالفتم طريقة السلف، فالإجماع إجماع الصحابة أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله جل وعلا. الثالث في الرد عليهم: ليس لكم دليل صريح يؤول هذا الظاهر الى ايه؟ المؤول. وين الدليل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا وينزل النزول هنا مضاف لمن؟ للرب جل وعلا. اين الدليل؟ في الحذف، يعني هم يقولوا التقدير ينزل امر، ينزل امر ربنا. فنقول الاصل عدم التقدير، وان قلتم بالتقدير فاتونا بالدليل. اين الدليل؟ ما عندهم دليل يثبت ذلك. القاعدة دي لو حفظتوها كل أهل البدع هترد عليهم بنفس الطريقة. الرابعة: نتنزل مع الخصم ونقول ينزل أمر ربنا وتنزل الملائكة وتنزل الرحمة، لكن انظروا هل يسلم هذا الكلام من معارضة أم لا يسلم. ننظر: ينزل أمر ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. نتنزل مع الخصم، أول الحديث: ينزل أمر ربنا ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك. هل من السائل فأعطيهم؟ هل من المستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أول اعتراض: ينزل أمر ربنا ثلث الليل الآخر. هو أمر الله جل وعلا ما ينزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ ها؟ طب كيف تفعلون بقول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، يعني في كل وقت هو في شأن، يعز أقواما ويذل آخرين، ويعطي هذا ويمنع هذا، يميت هذا ويحيي هذا، ينزل البلاء تطرى على هذا، يرفع أقواما ويخفض آخرين، كل يوم هو في شأن، يعني كل حين وآن في شأن. فكيف خصصتم الأمر الذي ينزل ليل نهار كل ساعة وكل دقيقة بثلث الليل الآخر؟ وإن قلتم ينزل ثلث الليل الآخر فقط، ينزل إلى أين؟ إلى الأرض أم إلى السماء الدنيا؟ ينزل إلى أين؟ الحديث سماء الدنيا، يعني ما ينزل الأرض، والأحكام بيننا إيش؟ في الأرض مش في السماء الدنيا. فكيف تقولونه بالأمر، فهذا أول اعتراض عليهم، واعتراض قوي لا يستطيعون رده. الاعتراض الثاني أقوى، نتدرج من القوي إلى الأقوى. هل الأمر يقول أنا الملك؟ والأمر دي صفة، صفة. هل الصفة تقول أنا الملك؟ في حد سمع صفة؟ في حد سمع كلامي ماشي بجنبه وبيقول له تعال ولدها ولأتي وافعل كذا؟ ها؟ الصفة تتكلم وتقول أنا الملك؟ هذه صفة. هل الأمر يقول أنا الملك؟ هذا اعتراض ثاني. الاعتراض الثالث لو قلنا يقول الأمر الملك، يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ من الذي يتوب؟ الأمر الذي يتوب الله الذي يتوب، الله الذي يتوب. وما قيل في الأمر؟ يقال في الرحمة، قلتم تنزل رحمة ربنا سلسل الليل الآخر إلى آخر الحديث. هل الرحمة ما تنزل إلا سلسل الليل الآخر؟ ليل نهار آثار رحمة الله تأتينا، وما بكم من نعمة. والنعائم هذه تأتي تطرى على العبد، والنعائم هذه من آثار رحمة الله جل وعلا. المطر من آثار رحمة الله جل وعلا. فهل سلسل الليل الآخر مختص برحمة الله جل وعلا؟ حاشا لله. طيب أيضا هل الرحمة تقول أنا الملك؟ هل الرحمة تقول هل من تائب فأتوب عليه؟ مفهوم؟ طيب الرد بقى الآخر اللي هي الملائكة، إذا قالوا الملائكة نفس الردود، ونأتي إلى الدليل هل يسلم من المعارض أم لا. إذا قلنا تنزل الملائكة، طيب تنزل الملائكة ربنا سورة الليل الآخر، قل هل من مستغفر أخو الله إلى آخر الحديث. نقول الملائكة تنزل إلى السماء الدنيا، نزول الملائكة حد يعلمه من عقله أم من الوحي؟ طيب جاءنا الوحي بنزول الملائكة إلى السماء الدنيا ولا إلى الأرض؟ أحسنتم، أحسنت. الملائكة تتعاقب علينا كل يوم، يتقابلون في إيش؟ في الفجر وفي العصر، وينزلون إلى الأرض وينزلون إلى السماء الدنيا. فلما خصصتم نزول الملائكة في السماء الدنيا فقط؟ يحفظونهم من أمر الله، كل هذا في الأرض، لما خصصتم في السماء الدنيا؟ الثاني هل الملك هو الذي يغفر؟ هو الذي يتوب؟ هو الذي يعطي؟ الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، هم ما يغفرون. هل قرئت يغفرون لمن في الأرض ولا قرئت يستغفرون؟ يستغفرون. فبطل هذا التأويل، والصحيح أن نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله جل وعلا بهذه الصفة، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك، هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سقيم فأشفيه؟ اللهم ارزقنا ثلث الليل الآخر بالإخلاص في الدعاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. ما قلنا أصلا إذا قلتم بذلك إذن فقد جسمتم، يعني جعلتم الله جل وعلا شبهتوه بالخلق بأن السماء تظله وتقله، وهذا ليس صحيح. بل الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. فمن قال أن السبع سماوات أو ست سماوات تظل الله جل وعلا، يبقى هو شبه الخلق والمخلوق في يده، لأن نزول الله مش كنزول المخلوق. أنا لو نزلت تحت الترابيزة تحت التبة هذه ولا شوف اسمها، لو نزلت تحتها هتقول لي لأن أنا مخلوق. لأنت لو قلت أن السماوات ستة هتظل الله جل وعلا، يبقى شبهت الخلق والمخلوق حتما وإن لم تصرح بذلك. لكن انت تقول ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. الكون كله في يد الرحمن كحبه خردل في يد احدكم، فنزول صفه من صفات التي تدل على كماله. نعم احسنت. يعني احنا لو قلنا ان السماء تظل او تقل يبقى يحتاج لها، حاشا لله، وكل المخلوقات تحتاج الى الله، ان الله يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. نعم. هو قريب في علوه، ولذلك قلنا حتى في نزوله هو قريب، وهو عالم، عالم على عرشه وهو نازل. ليس هذه العقل يقبلها، ليش؟ لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وصفات الله لا يمكن أن تشابه الصفات. ما نقول كناية، نقول برضو قرب الله حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.